فاضس الأبا جرح من شمخ الشواه من تبايا الحراز الثابته والعارض قلنا نشمي بوعد الله ما من وواثق يتبع البدر في دربه ويسلك طارق حاملين الثقه بالله بين المحاسق عمدوا من دمه بالتظلق واثق جات حصبان والشباب حارق وخارق صدر وقدامه واستبسال في كتن ضيق فعل صحفان من كل العزل والمناطق بالغلا والثقه بالله ما حد يعيق وقبلت من بان اسمع لطوفان دافق داعس المنايا والمعارك حارق والنشام باني حوزان للخصم عايق كل ضربه لهم في الحلف ضربه عميق من مناخه رجال العز سابق ولا حق قبضنا البنات والمرامي داقق من قبايا الباني خطاب سابق ولا حق والثلث في مسار الحق عين الحاقق فوصل الرجل من شموخ الشواه من قبايا الحرز الثابته والعارق كل نشمي بوعد الله ما من وواثق يتبع البدر في دربه ويسلك طارق حاملين الثقه بالله بين المحازق عمدوا من جيمه بالتولد واثق جات حصبان والشباب حارق وخارق صدر وقدامه واستبسال في كل ضيق سهل صحفان من كل العزل والمناطق بالولا والثقه بالله ما حد يعيق وقبلت من بان اسمع لطوفان دافق داعسين المنايا والمعارك حارق والنشام باني حوزان للخصم عايق قبل ضربه لهم في الحلف ضربه عميق من مناخه رجال العز سابق ولا حتى بضين البنات والمرامي داقق من قبايا الباني خطاب سابق ولا حق والثلث في مسار الحق عين الحاقق والثلث في مسار الحق عين الحاقق والثلث في مسار الحق عين الحاقق والثلث في مسار الحق عين الحاقق